فيغير يعني هذا العرض إذا دخل على البدن الذي فيه حياة غير هذا البدن من حالته الطبيعية إلى حالة أخرى. الطبيعي مر معنا دقة التعبير بالطبيعي، لقد لكم كلام الشاطبي أنه أي اسم على وزن فعيلة، أي اسم على وزن فعيلة طبيعي على وزن طبيعة، قال فالنسب إليه على وزن فعلي، النسب إليه الطبعي، نعم الطبعي. كنت شيخ إذا شاع فلا بأس، ها؟ لكن كنت إذا شاع فلا بأس مثل الطبيعي. لا أنا قلت إنه استعمل يعني بحكم الشيوع، هنا جرى استعماله، ولا عند التدقيق يعني هو لا يصح على جهة أوزان العرب، جهة أوزان العرب لا يصح. أنا الآن قبلي، أنا نقول قبيلي أو قبلي، قبلي ليش؟ لأنه على وزن قبيلة، على وزن قبيلة، فنقول هنا قبلي. جزري ولا جزيري؟ ها؟ جزري. جزري إيه، لأنه الاسم هنا جزيرة وغيره. طيب إذن هذه القاعدة أنه كل اسم كان على وزن فعيلة فالنسبة إليه يكون على وزن فعلي وليس على وزن فعيلي. طيب قال الشيخ على أفضل من الاعتدال الطبيعي وأدق يعني على جريا على أوزان العرب. طيب قال ثم استعيرت، هذا ذكره الشاطبي في شرح الألفية شرح الكافية. السعد في أمر بهذا وين؟ طبعا في ولفات مثل نظم وش اسمه نظم القواعد. أيوة قبل كموزع الطبيعي الموزع الطبيعي الأصلي كالوازع، والوازع الطبيعي على العصيان كالوازع الشرعي بلا نكراني. إيه. يمكن هذه صحة وزن البيت. طيب قال ثم استعيرت، استعيرت من ماذا؟ استعيرت إيه استعيرت اصطلاح العقل إيه استعيرت من اللغة، استعيرت من اللغة يعني أول كان في اللغة يعبر بها عن الأعراض، عن الأعراض التي تقوم ما بالجواهر أو الأجسام فتغيرها. قال ثم استعيرت عقلا اللي هي العلة العقلية. إذن عندنا العلة الطبيعية والعلة العقلية. قال ثم استعيرت عقلا لما أوجب حكما عقليا لذاته. واضح الارتباط هنا بين العلة العقلية والعلة العرضية. العرضية توجب تأثرا في هذا البدن فتغيره، هنا العلة العقلية توجب حكما عقليا قال لذاته ككسر الانكسار. فعلة الانكسار الكسر. نعم الكسر، علة الانكسار الكسر، وعلة ذاتية يعني الانكسار هنا لم يحدث بأمر آخر وإنما لذات الكسر، يعني لكونه يعني الانكسار وقع لكونه وجد الكسر لا لأمر آخر. هذه يسمونها الفلاسفة العلة الفاعلة، العلة الفاعلة. والمناطق قلنا العلة الأربع، العلة الأربع عموما العلة العقلية، العلة الأربع، العلة الفاعلة والعلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية. العلة الفاعلية والمادية والصورية والغائية، طبق على هذا المثال مسألة خلق الإنسان. العلة الفاعلية الله سبحانه وتعالى، ذاك فلاسفة يسمون الله عز وجل العلة الفاعلة، مثل المتكلمين يسمون القديم أخص أسماء القديم، الفلاسفة أخص أسماء العلة الفاعلة يسمونه. هذا العلة الفاعلة يعني الخالق، الآن عندنا خلق الإنسان الخالق والعلة الفاعلة، العلة الفاعلة يعني المؤثرة هنا اللي هي أوجبت هذا الحكم.

خطاب مثلا أو نقول زوال الشمس مثلا والشروط متحققة، ولكن هنا مثلا توضأت المرأة مثلا وجد الطهارة كشرط، لكن وجد المانع، أو علشان بعد ندقق نقول إن هي طاهرة توضأت طاهرة، فلما دخلت في الصلاة نزل عليها الحيض. إذن هنا العلة موجودة ولكن لم يوجد حكمها يتخلل في شرط أو وجود مانع. هذه نعم علة ناقصة، وهذا أبرز إشكال يقع عند لا لا في الاضطراب على في في في الاضطراب في في الاضطراب في الحكم على الأشياء. يعني هذه أكبر إشكالية تواجه من يزاولون ويمارسون الحكم، إما على الخلق أو على أفعالهم أو على الأشياء عموما. يعني في باب التكفير، في باب التكفير أكبر إشكالية هي إشكالية وجود المقتضي، وجود المقتضي وانتفاء شرط أو وجود مانع. يعني وجود سبب التكفير والمولاة مثلا هي مولاة الكفر، هذه سبب من أسباب التكفير وسبب صحيح، ومن يتولهم منكم فإنه منهم مولاة الكفار مثلا، لكن قد يصاحب هذا السبب مانع. فالإشكالية هنا التي يقع فيها من يتهوك في التكفير مثلا هو ينظر المقتضي، نعم ينظر المقتضي ولا يراعي مثلا شروط هذا المقتضي أو موانعه، فهنا يقع في خلل. فإذا تخلف شرط أو وجد مانع فهنا لا يصح هنا أن نرتب الحكم على العلة. الموانع التكفير متى ظهرت؟ استقلت من النصوص كل هذه الأشياء أصلا، حتى يعني الأوصاف مثلا أو الأسباب اسم التكفير أخذت من النصوص. يعني مثلا مالك بن الدخشم لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء يصلي في بيت عتبان فجلسوا فقالوا أين مالك؟ قال أحد، فطلع أحد منهم رجل منهم لا ما أرى وجهه إلا مع المنافقين، فقال لعله يصلي مثلا. قالوا كم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، أما نحن فلا نرى وده إلا إلى المنافقين. وجد المقتضى، وجد السبب. فقال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الشاهد من هذا أنه يعني أكد عليها العلماء، يعني متفق عليها مسألة التأويل، تأويل هذا من الموانع. الجهل مثلا، الجهل الخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الجهل أحرقوني، الرجل قال لي أحرقوني ثم ذروني في البر وفي البحر، فوالله لئن قدر الله علي، لئن قدر الله علي. وجهل بي كامل القدرة، جهل بالقدرة كلها أو عدم إثبات القدرة كلها، هذا لا يعذر فيه الجهل، لكنه يظهر الله أعلم أنه هنا جهل بتفاصيل القدرة، لأنه عنده إيمان بأن الله سيرجعه إذا كان في مكان محدد حتى لو أكلته الأرض في القبر، وعنده يثبت أصل القدرة للرب الذي ينفي القدرة تماما. هذا يخرج عن دائرة الإسلام، لأن القدرة تثبت بالعقل أصلا، يعني ما يحتاج خطاب شرعي، تثبت بالعقل، لكن هو جاهل تفاصيل القدرة فعذره الله. إذن من شروط تكفير العلم، إذن هذه الشروط والموانع تأخذ من النصوص الشرعية ومن إجماع العلماء. طيب نقول يعني من الأمثلة مثلا علة القصاص، القتل العمد العدوان، يحدد بعض الميزين يحدد محدد، يعني عند الحنفية طيب حنا على قول الجمهور القتل العمد العدوان سواء بمحدد أو بمثقل، لكن هذه العلة قد توجد ولا يوجد حكمها لانتفاء شرط أو وجوده مانع. انتفاء الشرط، انتفاء الشرط الشرط لو قتل يهودي مسلما هل تحقق القصاص؟ لا. إذن التكافؤ في الدين، إذن التكافؤ شرط، شرط من شروط قصاص. طيب لو قتل أب مسلم ولده يوجد مانع، وجود مانع وهو الأبوة. نعم الأبوة. طيب قال وللحكمة أيضا من إطلاقات العلة الحكمة، يقصد بها يعني تطلق العلة ويقصد بها الحكمة، وهذا كثير في لسان الفقهاء خاصة المتقدمين، يعني يقولون العلة ويقصدون بها الحكمة. طيب ما هي الحكمة هنا؟ قال وهي المعنى المناسب، المعنى المناسب الذي ينشأ عنه، ينشأ عنه الحكم، يعني الذي لأجله وجد الحكم، كمشقة سفر لقصر وفطر. عندنا حكم وعلة وحكمة، حكم وعلة وحكمة. الحكم القصر، هذا هو الحكم. العلة السفر، الحكمة المشقة. لكن قد يطلق على المشقة، يقال مثلا علة المشقة علة القصر، علة قصر الصلاة، فلا يخطأ من قال بذلك خاصة من المتقدمين. لكن يا شيخ هل هناك من يعتقد أن المشقة هي العلة بإطلاق؟ لا لا، ولذلك أبرز مثال للعلل القاصرة السفر، شو اسمه السفر بالنسبة لقصر الصلاة، علة قاصرة. لا يوجد قصر الصلاة في غير السفر، ولم يقل أحد اللي فيما يتعلق بالخوف بالجهاد، هذه ابن عباس ركعة صلاة الحضر أمد في الحضر ركعة، في السفر ركعتين، هو في الخوف في الجهاد ركعة على لسان النبي. سمعت واحد مدرس يقول ابن جبرين السفر بالطيارة ما يقصر، لأنه يرى ما في مشقة. إيه، هو ممكن يجعل السفر جزء، يعني يجمع، لازم يجتمع الثنتين، ها؟ يقول لازم يجتمع مشقة والسفر، أو هو من أجزاء، يعني من أوصاف العلة، من أوصاف العلة. هو القول أصلا قول ابن تيمية هذا قبل، إنه لا لا لا، مهب المشقة، مهب المشقة، ولا تنضبط المشقة أصلا في هذا الموضوع، ما تنضبط، لا، لكنه المسافة الطويلة في الوقت القصير، المسافة الطويلة في الوقت القصير والمسافة القصيرة في الوقت الطويل. فابن تيمية يربط بالوقت، يعني يضبط السفر، يضبط السفر المبيح القصر بالوقت. فهو قد يرى، يأخذ بقول ابن تيمية في مسألة الوقت الطويل والوقت القصير. وش رأي ابن تيمية؟ ها؟ يعني متى يقصر الشخص على رأي ابن تيمية؟ إيه، في مسألة الوقت، في مسألة الوقت، إذا كان يعني ما يضبطه بالمسافة، وإنما يضبطه بالوقت. فلو كانت المسافة قصيرة والوقت طويلا في أن تصل، يعني مثلا جبل مثلا يقول 2 كيلو 3 كيلو، لكن ما يقدر الواحد يوصله إلا مثلا 4 ساعات 5 ساعات، ومن هنا لجدة مثلا يقول أو للرياض نصف ساعة، فيقصر في الوقت الطويل، ها، في الوقت الطويل حتى لو كان المسافة قصيرة. هو يعلق، يعني يعلق السفر، حقيقة السفر بالعرف، يعني ما عده الناس سفرا من جهة الطريق، فإنه لكن قد هو يضيف هنا، نقول شرط أضافه للعلة، وللعلة العلة ليس المشقة، ولا يقول أحد بالمشقة، إنه إذا وجدت المشقة، لكنه قد يكون هنا من شروط، نقول هنا من شروط، من شروط العلة مثلا وجود المشقة التي لا توجد إلا بالوقت الطويل، الوقت الطويل. طيب قال: وهو المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم كمشقة سفر لقصر وفطر، لقصر وفطر، وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص. المؤلف يلف ثم ينشر. دين هذا لمنع زكاة، هو أبوة لمنع قصاص. لكن أنا عندي إشكال في التعبير هنا. المثال الأول واضح، المشقة السفر والفطر. أي هذه الحكمة. نعم هذه الحكمة. الدين هنا هل هو الحكمة؟ الدين والأبوة مانع، مانع. الدين مانع من إيجاب الزكاة إذا وجد السبب اللي هو سبب الزكاة، النصاب. النصاب سبب، ما في إلا سبب واحد وبالشروط. النصاب، وجود النصاب من شروطه الملك، شروط تمام الحول. السبب هو النصاب، جيد، لكن قد لا يوجد الحكم لوجود المانع وهو الدين. إذا الدين هنا هل فعلا يطلق عليه أنه حكمة؟ المشقة يقال عنها أنها حكمة. ها؟ الحكمة إيه، بس أنا أقول التعبير بهذا ليس، لا أظنه دقيقا. أيضا الأبوة، الأبوة السبب، سبب القصاص اللي هو القتل العمد العدوان، لكن قد يمنع منه مانع وهو الأبوة. إذن هل نطلق على الأبوة أو على الدين إنه حكمة مثل ما أطلقنا على المشقة؟ ليس دقيقا، لكن هنا لابد أن نؤول الكلام، نؤول الكلام. أردت ما بعد الكلام شيخنا، يعني الحكمة من جعل الأبوة مانع. أي نعم، إنه الآن إنه إذا وجد، لماذا رتب الشارع الزكاة على النصاب؟ لأنه الآن وجود النصاب دليل على وجود الغنى، وجود الغنى. فالدين هنا ألغى هذا الغنى. لماذا جعل الشارع مثلا الأبوة مانعا من إقامة القصاص؟ إقامة القصاص قال لأن الأبوة هي سبب إيجاد الولد، فلا يكون الولد هنا سبب لإعدامه، سبب للإعدامه. صحيح شلون؟ لما يكون الولد سبب لإعدامه. جماهير أهل العلم على أن الأبوة مانع، الأبوة مانع، والحديث فيه ضعف، لا يقاد والد بولده، فيه ضعف. ولذلك ابن حزم أنه لا ينظر إلى مسألة العلة والتعليل، والحديث ضعيف فيخالف في هذا. الإمام مالك يقول إذا تحققت العداوة في القتل فهنا يجب القتل، مثلا إذا أخذ، قالوا إذا أخذه فنحره. العلماء لهم تعليلين، التعليل الأول أنه هذا سبب، أنه سبب إيجاده فلا يكون سبب الولد سبب إعدامه، والتعليل الثاني أنه وجود الشبهة، لأنه يندر هنا أن يقتل والد ولده، فيأتي احتمال الخطأ أو احتمال عدم قصد القتل. لأنه ما الذي يبين قصد القتل عند الجمهور؟ أنه ولي الدم. لا، قصد القتل ولي الدم. لا، القتل العام العدوان الآلة. شو الفرق الآن هنا بين القتل الخطأ وش اسمه بين بين بين بين بين بين العمد وشبه العمد؟ الآلة، الآلة قاتلة. فيعني الآلة كشفت، نقول هنا الآلة كشفت عن قصد القاتل. من قتل إنسانا بعصا هل يقتل؟ لا يقتل.

قد يكون مثلا مغداوي أخذها مثلا من جمع الجوامع ما أعلم. فيوجد ليش؟ لأن الأشاعرة ينكرون تأثير الأسباب. ينكرون تأثير الأسباب. ليش؟ هم يعظمون طبعا يعظمون المشيئة الإلهية. من تعظيمهم المشيئة غالوا في تعظيم المشيئة الإلهية، فقالوا أنه هنا أنه الإنسان ليس له مشيئة وليس له أثر في الأفعال، وكل ما يحدث هنا في الكون هنا يرد إلى الله عز وجل يرد ردا كاملا، وليس للمخلوق هنا أثر في الفعل. فلذلك أنكروا الأسباب. لذلك عقيدتهم في هذا لا يمكن الإفصاح عنها ولا إخراجها، لا توجد إلا في أقطار الكتب في محاورات العلماء، لكن في عامة الناس وحتى هم يعني إذا ما يخرجون يعني ويزاولون أمورهم الدنيوية لا يمكن أن يتمسكوا بهذه العقيدة. هذه العقيدة باطلة، يعني حتى العقل يبطلها، مسألة عدم يعني عدم سلب. ولذلك جاءوا إلى مسألة مثلا الإحراق. وش سبب الإحراق هنا؟ هل النار مؤثرة في الإحراق؟ ها؟ قالوا لا، لكن لأنه وجد الإحراق، وجدت النار عند المادة فحدث الإحراق. السكين هل هي مؤثرة في القتل؟ قالوا لا، لأنه تماست السكين هنا مع هذا الجسم فوجد الموت. الكسر والانكسار، في أشياء يعني غريبة يعني هو يلزمهم، يعني في أشياء ما يستطيعون يقولون بها أو يؤمنون بها لكنها تلزمهم، يدل على بطلان هذا المذهب. إذن هنا ولذلك يظهر تقريرهم الأشعري في باب العلة، لما يقولون أن العلة علامة محضة وليست علامة مؤثرة. هل العلة معرفة أو مؤثرة؟ هذا السؤال. نقول هنا معرفة مؤثرة. العلة هم يوصون على أن العلة معرفة فقط وليست مؤثرة، اللي هو قال هنا فيوجد الحكم عنده لا به. وأهل السنة يقول أنه الأسباب مؤثرة بجعل الله لها عز وجل، والله عز وجل أثبت المشيئة للمخلوق. ذلك هذا يقولون في أشياء ثلاثة لا تعرف، اللي هو قال محالات النظام، في أشياء يعني محالات النظام محالها، وأحوال أبي هاشم، هذا كله معتزلة، وكسب الأشعري. هم الذين يثبتون المخلوق، ما يثبتون له مشيئة، وش يثبتون له؟ كسب. يثبتون له كسب، وش على الكسب؟ هذه يقولون هذه إلى الآن ما تعرف حقيقتها. أحدهم صورها، قالوا يعني تصور مسألة الكسب، يعني الإنسان أفعاله كسبية، يعني صورها بشخص قوي قد رفع صخرة، وبجواره شخص ضعيف وضع يده على هذه الصخرة، يقول هذا هو الكسب، هذا هو الكسب بالنسبة للصخرة. فالفعل العمل هو هذه الصخرة، والإنسان أثره في هذه في رفع هذه الصخرة مثل هذا الذي بجواره هذا القوي، هذا هو الكسب. طيب قال ويراد الحين بالنسبة للتعريف السابق يلزم من وجود الوجود، هذا إذا كان لهذا الحكم لا يوجد إلا هذا السبب، قد يقد بعض الأحكام لا يوجد لها إلا سبب واحد. أي يعني ينطبق عليها التعريف هذا؟ ما يلزم نقول لذاته مثلا ومن عدم إلى عدم. قال ويراد به ما يقابل المباشرة، هذه إطلاقاته الآن، إطلاقات السبب، ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية، حفر بئر مع تردية. يعني الآن شخص حفر بئرا فجاء اثنان فوقف على شفير البئر فأردى أحدهما الآخر، فعندنا مباشر وعندنا متسبب. نعم، إذن المباشر هو المرضي والمتسبب

قصر الصلاة الحكمة الباعثة المشقة، يعني هي التي بعثت لإيجاد الحكم. طيب الحكمة الغائية التيسير، يعني الغاية من جعل الغاية من قصر الصلاة في السفر هل هو المشقة؟ الغاية من يعني الثمرة هنا، الثمرة. إذن الثمرة هنا، إذن الحكمة تطلق على الباعث وعلى الغائي. نعم، لا يعني لها إطلاقان هنا، المعنى الباعث والمعنى الغائي، المعنى الباعث والمعنى الغائي. يعني نقول هنا الحكمة الغائية بالنسبة لإسكار اللي هي ذهب العقل أو لا، حفظ العقل، حفظ العقل، هذا هو الحكمة الغائية. إيه؟ والحكمة الباعثة هنا الإسكار هنا، لا مو بال، لا هو وجود المفاسد، وجود المفسدة، مفاسد من غياب العقل. نعم، صح. يعني المقال بعض العلل المنصوص عليها قد تنتفي حكمتها مطلقا، أو ما في علل منصوص إلا حكمة ولا قدر يسير ومثلا وغلة حكمة. هو الكلام طويل عن مسألة الحكمة وأثرها في العلة، وإذا تعارضتها فأيهما يقدم، أيهما قدم. الأصل أن الحكمة هي المعول عليها، يعني وإنما جاء بالأحكام لأجل الحكم، هذا هو الأصل. ذاك الشارع ليش مثلا الشارع يجعل قصر الصلاة مربوط بالسفر، مربوط بالسفر هكذا مثلا؟ وهذه من يعني مما أكدنا عليه سابقا، أنه إثبات الحكمة في أفعال الرب وشرعه، ما يوجد حكم شرعي إلا وله حكمة، له حكمة. لكن الحكم قد لا تنضبط، قد لا تنضبط أو لا تظهر، تكون ظاهرة لكنها مضطربة، وقد تكون خفية، قد تكون خفية اضطرابة مثل المشقة ومضطربة. فلذلك الشارع تيسيرا للمكلفين علقهم بأوصاف منضبطة، يعني علقهم بالسفر، علقهم بالسفر. لكن إذا انضبطت الحكمة فيعول عليها، إذا انضبطت الحكمة فيعول عليها. إذا جزمنا بانتفاء الحكمة، وجدت العلة وجزمنا بانتفاء الحكمة جزما، فهل يبقى الحكم أو لا؟ يبقى الحكم أو لا؟ نص جماعة من الأصولين على أنه إذا جزمنا بانتفاء الجزم، إذا جزمنا بانتفاء الحكمة فلا يعول على العلة. لكن متى يجزم بهذا؟ يعني مثلا الآن تقول لي مثلا السفر، السفر في مطلقة المشقة، إنه انتفت المشقة، ما يجزم بهذا، ما يجزم بهذا. ذكروا سابقا مثلا الملك المترفه، الملك المترفه إنه ما في مشقة، ما يواجه مشقة، لا يوجد مشقة. لك تغير حالة الإنسان، يعني هو الآن جالس بيته ولا راكب، حتى ركب الطيارة لا، حتى الزمن شوية الآن الزمن فيه مشقة، الركوب والصعود والتغير، تغير المكان وهذا. إذن في نوع مشقة. فإذا وجد نوع مشقة، لكن إذا جزم بانتفاء الحكمة فلا يعلق الحكم على العلة. مثاله الآن، لماذا جعل النوم علة لنقض الطهارة؟ خروج الريح. إذن الحكمة من جعل النوم علة، الحكمة من جعل النوم علة نقض الطهارة مظنة خروج الريح. فإذا جزمنا بانتفاء الحكمة وهي خروج الريح، جزمنا بانتفاء الحكمة ووجدت العلة وهو النوم، فهل تنتقض الطهارة أو لا؟ مثاله النوم اليسير، وجد نوم ولا ما وجد؟ وجد. عند المالكية مثلا إذا نام على مقعدته وأحكم إغلاقها هنا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، وكاء يعني مثل حبل السهو والدبر، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. هنا فإذا، وهذه أتكلم عنها من تيمية، إذا جزمنا بانتفاء الحكمة لم نرتب الحكم على العلة مثل هذا. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.